آخذ في بداية هذه الحلقة هذا السؤال من إحدى الأخوات. تقول الأخت ريم، تقول هناك طالبة عندها مشروع تتابع برنامج معين وتستخرج منه مجموعة من الفوائد، تقول تريد مني أن أساعدها في هذا البرنامج أو في هذا المشروع، أو أن يعني أقضيه لها بشكل كامل. تقول هل يجوز ذلك أم آثم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مثل هذه المشاريع التي تطلب من الطلاب والطالبات، هذه الغرض منها هو أن يتدرب هذا الطالب ويتعلم ويستفيد من إنشاء هذا المشروع ويكتسب مهارات. ولذلك فإن قيام غيره بهذا العمل لا يحقق الغرض الذي لأجله طلب منه إعداد هذا المشروع. وعلى هذا فمثل هذا العمل لا يجوز، كونه نوعا من عدم الأمانة. ومما يدل لذلك أن القائمين أو الطالبين لهذا المشروع وعلموا بذلك لما قبلوا، ولحصل اللوم تلك الطالبة على هذا الفعل. فمثل هذا الفعل أن تطلب من يقوم به كاملا لا يجوز، لكن لو أنها طلبت من يساعدها في بعض الأمور الفنية ونحو ذلك فهذا لا بأس به، وهذا متعارف عليه ويجري التسامح فيه. بعض الأمور الفنية يعني كأمور الطباعة وما يتعلق بها، هذه لا بأس بها، لا بأس بأن تطلب من يساعدها في هذا. أما أن تطلب إعداد المشروع كاملا وهي فقط تأتي وتضع اسمها على هذا المشروع، هذا لا يجوز، لأن فيه نوعا من عدم الأمانة. نعم أحسن لكم شيخ سعد. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ باخت الجدعاني. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي إبراهيم؟ طيبين. حياك الله يحفظك يا معالي. كيف حالي معالي الشيخ سعد؟ بخير ونعم حفظك الله. الله يحفظك يا خير. لو تكرمت عندي ثلاثة أسئلة. نعم. أختصرها بلا خلل. صل. السؤال الأول، توجد شجرة البشام هذه يأخذ منها السواك داخل حدود الحرم، يعني بعضهم يقول هل يجوز أن أخذ منها السواك للاستعمال وليس للبيع، قياسا على الإبخر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح السؤال يا أخي؟ أي نعم واضح. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من صلى على الجناز يكتب له قراط، من تبيع حتى تدفن كتب له قراطان، لكن بعض الناس يكون ما يستطيع أن يتبع الجنازة فيأتيهم بعد دخولهم المقبرة، فإما أن يصلي عليه سمح الوقت أو يشهد الدفن والدعاء للميت، فهل يكتب له أجر القراط هذا وإن لم يتبعها؟ ونود من الشيخ أن يعقب على سنة العزاء وما عليه أعزاء المسلمين اليوم. أما السؤال الأخير لو تكرمت يا أبو إبراهيم، نحن نرب المواشي، بعض الأحيان تمرض الشياء فتكون طريحة الفراش وطريحة الأرض يعني عفوا، فتتعب العامل بالسقي والعلف والدواء، وفي الغالب أنها تموت، ف فهل يجوز أن نذكيها من البداية ونرميها أكرمكم الله للسباع والكلاب أم نتركها هكذا؟ طيب. شكر الله لكم جميعا فتح علينا وعليكم. اللهم شكرا لك يا سيد باخت. تكرار الشيخ سعد قبل أن نأخذ أسئلة أخي باخت. في هذا السؤال وصل من أحد الإخوة يقول إذا وصل المسافر بين المغرب والعشاء فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء؟ إذا وصل المصلي إلى بلد الإقامة بين المغرب والعشاء وكان لا زال في وقت المغرب فيجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها وليس له أن يؤخرها إلى صلاة العشاء، وذلك لأنه بوصوله إلى بلد الإقامة قد انقطعت في حقه جميع رخص السفر، ولهذا إذا صلى صلاة العشاء فإنه يصليها أربعا من غير قصر، وهكذا أيضا تنقطع في حقه رخصة الجمع، وهذه من المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس، تجد أنه يصل إلى بلد الإقامة ويقول أجمع هذه الصلاة مع الصلاة التي بعدها، وهذا لا يجوز، ما دام قد وصل إلى بلد الإقامة فقد انقطعت في حقه جميع رخص السفر من القصر والجمع وغيرها من الرخص، وبناء على هذا فيجب عليه أن يؤدي صلاة المغرب في وقتها من حين وصوله. نعم أحسن لكم. بالمناسبة شيخ سعد بالنسبة لوقت صلاة المغرب هو دائما إلى أن يؤذن العشاء؟ هو الأصل أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ووقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر، ومعنى ذلك أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى دخول وقت صلاة العشاء، ولكن بعض التقاويم جعلت توسعة على الناس في وقت صلاة المغرب، يعني أقصد بتأخير صلاة العشاء، جعلت توسعة على الناس بتأخير صلاة العشاء، ومن ذلك التقويم الذي عندنا في المملكة تقويم أم القرى فقد جعل ما بين المغرب والعشاء ساعة ونص طيلة ليالي السنة، مع أن وقت العشاء يدخل قبل ذلك، لكنهم أرادوا من هذا التوسعة بتأخير صلاة العشاء، وإلا فإن وقت صلاة المغرب يدخل قبل ذلك، يدخل قبل الساعة والنصف، وعلى اختلاف في يعني المدة الزمنية بحسب فصول السنة، لكن الوقت ليس هو الساعة والنصف وإنما قبل ذلك، ولهذا ينبغي التنبه لهذا وخاصة من قبل النساء في البيوت، فإن بعضهن تؤخر صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء ظنا منها أن وقت المغرب لا زال باقيا، والواقع أن وقت المغرب قد انقضى، وأما بالنسبة للأذان فإنه يؤخر تبعا للتقويم من باب التوسعة على الناس. نعم نعم أحسن عليكم. أخونا باخت السؤال الأول شخص سعد يسأل عن يعني أن يقطع شيئا من شجرة البشام وهي داخل حدود الحرم من أجل أن يستاك به لغير يعني لغير البيع، فهل يجوز له ذلك قياسا على الأذخر؟ لا يجوز له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقطع شوك الحرم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين ولم تحل لأحد قبلي وقد أحلت لي ساعة من نهار فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلى آخر الحديث، وفي لفظ عند مسلم ولا يخبط شوكها أي لا يقطع، لا يقطع فلا يختل ولا يخبط بمعنى متقارب أي لا يقطع شوكها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشوك الحرم فكيف بهذا الذي قد ذكره الأخ السائل، هو من باب أولى أن يمنع منها ولا يقاس على الإذخر، لأن الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له العباس حاجة الناس إليه، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة أهل مكة إلى هذا النوع من الشجر، وأما ما ذكره الأخ السائل ليس هناك حاجة ملحة لأن السواك يمكن الحصول عليه من غير مكة بكل يسر وسهولة وبأزهد الأثمان، وعلى هذا فلا يجوز أن يقطع هذا الشجر الذي ذكره الأخ السائل. نعم. أحسن لكم شيخ سعد. في سؤال الثاني يذكر يعني أنه إمام مسجد ويريد أن يدرك أجر القيراطين بالنسبة لصلاة الجنازة، فولا يستطيع إدراكهم في المسجد الذي صلوا عليه على الجنازة فيه، فيذهب إلى المقبرة فيصلي معهم الجنازة ثم أيضا يدفن معهم الجنازة، يصلي معهم على الجنازة بعد دفنها، فهل يحصل بذلك على هذين القيراطين؟ أولا من صلى على الجنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فإنه يكون له قيراطان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، كل قيراط مثل جبل أحد، يعني مثل جبل أحد حسنات. وهذا في صحيح البخاري، وأيضا هو جاء في صحيح مسلم، وهذا يدل على الأجر العظيم والثواب الجزيل المرتب على الصلاة على الجنازة. وجاء في لفظ عند مسلم مثل الجبلين العظيمين. ولما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا العمل الصالح، على الصلاة على الجنازة واتباعها إن أمكن وتيسر، فإن هذا عمل يسير قد رتب عليه أجر عظيم. وظاهر الأحاديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، إذا صلى مثلا على 5 جنائز رجع بمثل 5 الجبال كلها حسنات، مثل الجبال العظيمة، ليست أيضا جبالا صغيرة، بل جاء في رواية البخاري تشبيهها بجبل أحد، مثل جبل أحد. وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب لمن صلى على الجنازة وتبع حتى تدفن. وأما سؤال الأخ، إذا صلى على الجنازة ثم ذهب للمقبرة مباشرة، فالظاهر والله أعلم أنه أيضا يحصل على القراطين، وذلك لأن المقصود من اتباعها أنه يكون مع أهل الميت وقت الدفن، وهذا متحقق بما ذكره الأخ السائل، لأنه يذهب إلى المقبرة ويكون معهم وربما ساعدهم في الدفن حتى يفرغ من دفنها، ولا يلزم أن يكون معهم في الطريق، خاصة في وقتنا الحاضر إنه في كثير من الأحيان يذهب للجنازة في السيارة، ولا يتيسر أن يكون المتبع للجنازة مع الجنازة التي المحمولة في السيارة. وعلى هذا فيكفي أن يكون متواجدا في المقبرة ويساعد أهل الميت إذا احتاجوا إلى مساعدة في الدفن، ولا ينصرف حتى يفرغ من دفنها، أنه ورد تقييد الأجر بالقراطين بالفراغ من دفنها. ولهذا جاء في البخاري حتى تدفن إنه يرجع بقراطين، وفي بعض الألفاظ حتى يفرغ من دفنها، فيبقى حتى تدفن هذه الجنازة فيحصل على قراطين، كل قراط مثل جبل أحد. ونقول لأخي السائل: أنت على خير وعلى عمل صالح، استمر على هذا فأنت على خير عظيم. وهذه من الأعمال اليسيرة المرتب عليها أجور عظيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله عليكم شيخ سعد. نأخذ الاتصال من أم سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل إذا صار عليها جبس وطالع الأصابع من القدم، بس ما طلع إلا الأصابع، فهل لازم الواحد يتوضأ للصلاة؟ هل هو لازم يبلغها ولا يعني يمسح لها مسح خفيف ويمسح لها الجبس الباقي؟ لأن الدكتور يقول لا يجيها موية كثير. طيب. ولا أدري هل هو يكفي يعني مسح ولا لازم تبليط. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا. شخص سعد؟ يعني الآن الرجل جزء منها عليه جبس وجزء منها ما عليه شيء. كلها عليها جبس إلا صابعها بس. إلا الأصابع. وتسألين على الأصابع. إيه. طيب هل يمكن غسل الأصابع من غير مشقة؟ لا الجبس تحته بس طالع من رؤوس الأصابع يعني. رؤوس الأصابع هل يمكن غسلها دون مشقة؟ يعني غسلها شوية يمسح عليها بس يقول بس ما أدري هو لازم لي أبلغها ولا بس يكفي لها مني يعني مسحت عليها مسح خفيف لأنه يقول لا يجيه موية كثير. لكن لو غسلتيها هل عليك حرج أو تتضررين؟ لا ما أنا مضرة بس الجبس يقول لا يجيه موية حيل. أي نعم. طيب تسمع الجواب مسعد. شكرا لك الشيخ سعد. هو الأخ باخت أيضا يسأل يقول ما رأيك في وضع الجنائز عندنا أو وضع العزاء عفوا يعني المعمول بحاليا عندنا في المجتمع وما هو السنة في ذلك؟ نعم التعزية سنة. التعزية سنة وهي حق لأهل الميت وفيه جبر لمصابهم وبعد هذه المصيبة، ولذلك فإن فيها أجرا وثوابا. وقد كان الناس في الزمن السابق كان الناس أعدادهم قليلة لم تكن كثيرة. كان يجد الإنسان قريب الميت في المسجد وفي السوق فيعزيه. أما في الوقت الحاضر مع اتساع المدن والبلدان وكثرة الناس فقد أصبح هذا ليس متيسرا. ولهذا فإن الاجتماع على وجه لا توسع فيه، إنما اجتماع أهل الميت استقبال المعزين لا بأس به إن شاء الله. وأما الحديث المروي في هذا وحديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وضعفه الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، إنه قد سئل عن هذا الحديث فضعفه ولا يثبت إذا من جهة الإسناد. لكن ينبغي أيضا عدم التوسع في هذا الاجتماع، إنما يكون اجتماعا بقدر ما يستقبل فيه المعزون، ولا أيضا يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس، ولا بأس أن يصنع لهم من غيرهم من بعض أقاربهم أو من بعض جيرانهم ونحو ذلك، لا بأس بهذا كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إذا صنع الطعام لأهل الميت لا بأس، أما أنهم هم الذين يصنعونه للناس فهذا غير مشروع. فإذا تحققت هذه الضوابط أنهم لم يصنعوا الطعام للناس ولم يكن هناك في توسع، وإنما اجتمع أهل الميت لاستقبال المعزين من باب التيسير على المعزين، إن هذا لا بأس به، وهذا هو الغالب عندنا في المجتمع في المملكة العربية السعودية. لكن يوجد في بعض المجتمعات وأيضا يعني أيضا في بعض البلدان بدأ بعض الناس يتوسع في هذا، يوجد شيء من التوسع حتى لا يكاد يفرق الإنسان بين العزاء وبين العرس والاحتفال بالعرس، وهذا خطأ. والمطلوب هو أن يقتصر الأمر على اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين وألا يتوسع في ذلك. وإذا صنع طعام للجميع من غير أهل الميت فلا بأس بذلك. نعم. لكم الله خير شيخ سعد. معنا الأخ عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك. عندي سؤالين وثلاثة. تفضل. الأول. السلام. الأول يقول هنا هل لحم الجزور ينقض الوضوء وما الدليل وما القول الراجح؟ الثاني. طيب ثاني. ثاني بالنسبة للشارب هل يحلق أم يعني حلق الشارب أو يقص؟ والثالث السلام على أهل المقبرة إذا مر بهم نسوهم في الشارع يعني هل يسلم عليهم مثلا أم لا؟ طيب. والرابع التورك في الصلاة المقصورة. والخامس يقول كثير من المصلين يوافق الإمام في الصلاة أو يسابقه والسبب أن بعض الأمة هداهم الله يطيل في كلمة الله أكبر أو سمع الله حمده، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا لك يا عبد العزيز، حياك الله يحفظك. نعود أيضا للسؤال الأخير من أسئلة أخينا باخ الشيخ سعد، وهو يسأل يقول عندهم مواشي أحيانا يصل الحال بمثلا الشاة بتعب شديد وأيضا تتعب العامل وهي يعني في رمقها الأخير، يقول هل يجوز لنا أن نذكيها ويعني نرميها للسباع والكلاب ونحوها؟ لا وهي مريضة. هي مريضة يقول يعني على فراش المرض كبير موت. نعم لا بأس بهذا، إذا ذكيت باعتبارها يعني مريضة ويشق عليهم متابعتها فلا بأس بأن تذكى، وأيضا باعتبارها مريضة ترمى للسباع ونحوها، وذلك لأن الله عز وجل خلق هذه البهائم لمصلحة بني آدم كما قال عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا التصرف ليس فيه تعذيب للحيوان بل بالعكس فيه رفق به، وليس فيه أيضا إسراف أو تبذير لأن هذا الحيوان مريض لا يمكن أن يستفاد منه حتى بعد تذكيته، فإذا اقتضت المصلحة هذا التصرف فلا بأس به إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد. أم سعد تقول أنها يعني في رجلها جبيرة وظهر أطراف أصابعها، هل يكفي مسح هذه الأصابع أم تغسل، مع أن الطبيب قد أخبرها أنه لا ينبغي يعني أن يصب ماء كثير على الأصبع من أجل أن لا يصل إلى الجبيرة؟ أولا الواجب هو أن تمسح هذه الجبيرة، عندما تتوضأ تمسح هذه الجبيرة، والمسح يكون لجميعها وليس فقط لظاهرها وأعلاها، إنما المسح للظاهر للخف أو الجورب، وأما بالنسبة للجبيرة فإن السنة أن تمسح جميع الجبيرة يعني من جميع جوانبها، وأما ما ذكرت من أن رؤوس الأصابع تظهر فإن كان يمكن غسل رؤوس الأصابع من غير مشقة ومن غير ضرر عليها فإنها تغسل، أما إذا لم يمكن ذلك فإنها تمسح عليها أيضا، والضرر تقديره للطبيب، إذا قال الطبيب إن غسل رؤوس الأصابع يلحق بها الضرر بحيث ربما فسد الجبس أو أثر عليه ونحو هذا فإنها لا تغسل رؤوس الأصابع، وهكذا أيضا لو كان عليها مشقة ففي هذه الحال تمسح أيضا رؤوس الأصابع، تمسحها كما تمسح الجبيرة ويكفي هذا، أما لو أمكن غسل رؤوس الأصابع من غير الضرر ومن غير مشقة فهذا هو الواجب. لا محسن عليكم شيخ سعد. الأخ عبد العزيز يسأل عن أكل لحم الجزور، هل هو ناقض الوضوء؟ نعم أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال توضأوا من لحوم الإبل، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، وهذا في صحيح مسلم، وعلى هذا فيجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ، لأنه قد وردت في هذا السنة الصحيحة الصريحة، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا نص في المسألة، إن كانت المسألة خلافية وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية لا يرون وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل، القول الثاني أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات، والسنة الصحيحة الصريحة تدل لرجحان هذا القول وهو أن أكل لحم الإبل أنه ناقض من نواقض الوضوء، أنه يجب على من أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ. نعم أحسن عليكم شيخ سعد. في سؤاله الثاني يسأل بالنسبة للسنة في التعامل مع الشارب، هل حلق أو قص أو طريقة؟ نعم، الشارب قد دلت السنة على مشروعية حفه وإعفاء اللحية، جاء هذا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام خصال الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. وقد جاء الحديث بلفظ قص الشارب وجاء بلفظ حف الشارب، فجاء في حديث أبي هريرة قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين خالف المجوس، رواه مسلم. وجاء من حديث ابن عمر خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب، فجاء قصوا وجاء بلفظ حفوا، فجاء بلفظ الحف وبلفظ القص، ولم يرد فيما أعلم لفظ الحلق حلق الشارب، إنما الذي ورد فقط هو القص والحف. واختلف العلماء في حلق الشارب، فمن أهل العلم من يرى عدم مشروعيته ومنهم من يرى مشروعيته. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول أرى أن يؤدب من يحلق شاربه، ويقول حلقه عندي مثله، هذا رأي الإمام مالك. وهناك من أجاز هذا، والأقرب الله أعلم أن السنة إحفاء الشارب أو قصه وليس حلقه، لأن الحلق لم يرد في رواية صحيحة، وحينئذ فالسنة هي الحف، وذلك بأن يقص الإنسان شاربه لكن لا يستأصل جميع الشعر، وإنما يبقي جزءا منه، وهذا معنى الحف. وإن حلقه فلا حرج، لا حرج، لا يقال أنه يأثم، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك، وإنما يقتصر على الحف أو القص، لأن هذا هو الذي وردت به السنة. نعم بارك الله فيكم. معنا متصل أبو عبد الله من الباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يسلمك يا شيخ، الله يجزاك خير. وسألك عن خروج المعلم من المدرسة أو من الحصة حتى قبل انتهاء الوقت، يعني تعرف طول الأمر العمل في مجال التعليم يعني هي عملية شمولية، يعني قد ينتهي الدرس في 35 دقيقة 40 دقيقة، فلو يعني انتهى جميع أعمال المعلم داخل الحصة وطلع، هل هذا يعتبر غلول؟ يدخل جواب الغلول، وإن كان يدخل يعني كيف يعني نخرج يعني ما يقابله من الراتب؟ هل نقسم الراتب على 30 يوم أو نقسم الراتب على يعني أيام العمل فقط 5 أيام في الأسبوع يعني 20 يوم، ولا كيف يكون الطريقة؟ الله يجزاك خير. شكرا أبو عبد الله. نعود لأسئلة عبد العزيز. يا شيخ سعد حفظك الله، يسأل بالنسبة للسلام على المقبرة إذا مر بها من خارج أسوارها، هل يشرع له يسلم على الموتى؟ إذا كان قريبا من المقبرة فبحيث يكون يرى القبور وهو قريب منها فيشرع له السلام على أهل القبور بما وردت به السنة، هذا إذا كان قريبا. أما إذا كان بعيدا فإن هذا لا يشرع، وذلك لأنه إذا كان بعيدا فسيمر مرورا متكررا، ولذلك الناس يمرون بسياراتهم على المقابر ويتكرر مرورهم عليها، لكنه لو مر قريبا من المقبرة وقريبا من سورها حيث يرى هذه القبور فالسنة نسلم عليهم ويأتي بما ورد. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والذي في مسلم من غير هذه الزيادة: السلام عليكم دار قوم مؤمنون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقى. هذا هو الذي ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ. فإذا أتى للمقبرة، دخل المقبرة أو كان قريبا من السور حيث يرى القبور، فيشرع له أن يأتي بهذا الدعاء أو نحوه أو ما جاء في معناه. قد جاء أيضا بلفظ آخر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم. إذا أتى بهذا اللفظ أو نحوه حصل المقصود. لكن هذا لمن أتى للمقبرة أو مر بالمقبرة قريبا منها. نعم أحسن لكم. يسأل أيضا كذلك أخونا عبد العزيز عن التورك في الصلاة المقصورة. التورك إنما يشرع في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، إنما يشرع في الركعة في التشهد الأخير من صلاة المغرب ومن صلاة الظهر والعصر والعشاء، أي في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. وأما الصلاة الثنائية صلاة الفجر أو المقصورة إنه لا يشرع فيها التورك، لأن السنة إنما وردت بالتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية. نعم السؤال الأخير أخونا عبد العزيز يقول: الكثير من المأمومين ربما يوافق الإمام أو يسابقه بسبب تمطيط أحيانا الإمام في التكبيرة أو في سمع الله لمن حمده أو في نحوه، توجيهكم شخصيا؟ لا تجوز مسابقة الإمام، وتعمد ذلك قد يبطل الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته إلى صورة حمار؟ وهذا ذم شديد لمن يفعل هذا. وإذا تعمد مسابقة الإمام قد تبطل صلاته. ولذلك على المأموم أن ينتبه لهذه المسألة وأن يحرص على المتابعة، فلا يسابق الإمام ولا حتى يوافقه أيضا، ولا يتأخر عنه أيضا تأخرا كثيرا، إنما المطلوب هو المتابعة. وهكذا الإمام ينبغي له أن يحرص على تطبيق السنة بهذا، وألا يوقع الناس الحرج، فإن بعض الأئمة ربما يتصرف تصرفات توقع بعض المأمومين في المسابقة، خاصة المساجد الكبيرة، وقد يكون بعض المأمومين في طرف الصف يعتمدون على صوت الإمام، فربما مد صوته كما ذكر الأخ السائل، مد صوته مدا تجعل بعض الناس يسابقه، أو ربما أنه تلفظ بالتكبير قبل أن يأتي بالفعل، قبل الركوع مثلا يسابقه بعض المأمومين. وإذا طبق السنة إنه لا تحصل له مسابقة غالبا، وذلك بأن يجعل صوته بالتكبير وكذلك التسميع، أن يجعله موافقا لحركة انتقاله من الركن إلى الركن الذي يليه. عندما يريد أن يكبر للركوع مثلا، فإذا أهوى للركوع يقول الله أكبر، ويكون قوله الله أكبر في حالة الانتقال من القيام إلى الركوع، وليس يقول الله أكبر قبل أن يركع، ولا يقول الله أكبر بعدما يركع، فكلا الأمرين مخالف للسنة، إنما يكون ذلك أثناء انتقاله. وهكذا أيضا في بقية أفعال الصلاة. ومن العجب أن بعض الأئمة تجد أنه يأتي بالفعل ثم يكبر، فيركع ثم يقول الله أكبر خشية أن يسابقه بعض المأمومين، وهذا هذا أيضا خطأ، هذا خلاف السنة. كيف يقع في أمر هو خلاف السنة لأجل عدم وقوع غيره في المخالفة؟ بل ينبغي أن يأتي بالسنة على وجهها وينبه المأمومون بعدم مسابقة الإمام. نعم. السؤال الأخير في هذه الحلقة شخص سعد، وهو سؤال أخينا أبي عبد الله بن الباحة، يقول أحيانا المعلم ينتهي من درسه ويبقى في وقت الحصة، يبقى وقت، فهل يجوز الخروج في هذا الوقت؟ وإذا كان لا يجوز كيف أعوض؟ يعني هل أخرج جزء من راتبي؟ كيف أقسمها؟ المعلم وكذا سائر الموظفين هم من الأجير الخاص، والأجير الخاص ومن قدر نفعه بالزمن، أي أنه مطلوب منه أن يعمل في هذا الوقت المحدد، وإذا انتهى هذا الوقت المحدد لم يطلب منه عمل، وإذا طلب منه عمل أعطي أجرا زيادة على الأجر المتفق عليه، فهو إذن أجر خاص. وعلى ذلك فليس له أن يخرج من الحصة الدراسية قبل انتهاء الوقت، لا يجوز له ذلك. ولهذا لو أن هذا المعلم بخس من راتبه، أنقص راتبه مثلا، أنقص 50 ريالا، تجد أنه يعترض ويغضب ولا يقبل بهذا، فكيف هو ينقص من زمن الحصة الدراسية؟ هذا لا يجوز. وأما قوله إنه قد شرح المظلوم، فالمعلم الناجح يستطيع أن يضع مناشط للطلاب ويضع تمارين ويضع أمورا يغتنم بها ما تبقى من وقت الحلقة ويستوعب جميع وقت الحلقة، هذا هو المعلم الناجح. وربما يعني أن المسؤولين في وزارة التعليم قصدوا هذا، قصدوا أن يكون المنهج قصيرا لأجل أن يغتني أن يستغل المعلم بقية الوقت في المناشط، ويستغل بقية الوقت في التمارين وفي إكساب الطلاب المهارات التي تفيدهم وتنفعهم وتقوي الجانب الذهني والجانب الفكر والاستنتاج والتحليل ونحو ذلك لدى الطلاب. فليس المعلم فقط يشرح هذا المنهج المقرر في الكتاب، وإنما المطلوب منه أيضا أن يكون لديه تنويع في الشرح، يكون لديه أمثلة، يكون لديه تطبيقات، يكون تمارين يشغل بها زمن الحصة الدراسية. وبذلك يعني لا يكون لهذا القول أثر في هذه المسألة، قوله إنني أنتهي من الحصة الدراسية قبل الزمن، نقول هذا غير صحيح، بل ينبغي أنك إذا انتهيت من شرح القدر المقرر أن تشغل بقية وقت الحصة الدراسية في الأنشطة حتى ينتهي زمن الحصة. وقد أصبحت وزارة التعليم الآن تضع كتاب النشاط، تضعه مرادفة لكتاب الطالب، وذلك لتحقيق هذه المعاني التي أشرت إليها. فيمكن إذن أن المعلم إذا انتهى الوقت أن يشغل بقية الحصة الدراسية بالمناشط التي تفيد الطلاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.